طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا وإياكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجمعنا دائما وأبدا على خير وطاعة كما جمعنا الآن، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقوم به في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعصمنا من الزلل، إنه سبحانه خير مسؤول وهو بالإجابة جدير. أحبتي في الله، في المرة الماضية تكلمنا كلاما سريعا عن بعض المقدمات في التجويد، ومن باب الفائدة وفي الإعادة إفادة نعيد تكلمناه حتى نسير حسب الخطة، فإن الخطة الموضوعة لنا هذه المادة يعني علينا أن نسير بها، وسنتكلم قليلا ثم بعد ذلك نقرأ. ومقرر التلاوة عندنا من سورة المؤمنون إلى سورة فصلت، لذلك سيقرأ الإخوة معنا وسنقرأ قراءة إن شاء الله يعني نتعاون فيها على ضبط القرآن كما نستطيع، كما أمرنا الله عز وجل حسب استطاعته. فسنتكلم ابتداء عن المقدمات في علم التجويد. ذكرنا في المرة الماضية أن التجويد لغة من جود الشيء تجويدا إذا حسنه وجعله جيدا. وأما التجويد في الاصطلاح فهو إعطاء أو فهو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. فالتجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه، ولذلك أول ما ينبغي على طالب العلم أن يعرف كيف يخرج الحرف من مخرجه، كيف يخرج الحرف من مخرجه. ولنعلم جميعا أن الهواء الخارج من الفم، النفس، قد يكون صوتا إذا مرره الإنسان على الأحبال الصوتية، قد يجعله الإنسان صوتا إذا مرره على الأحبال الصوتية، ولكن هذا الصوت لا يتميز ولا يعرف مراد منه إلا إذا عرفنا مخرجه وعرفناه ما له من صفات. فلو قال الإنسان مثلا آه أو إيه أو أوه، فهذا صوت حقيقة لا نميز ما يريد من قائله، منه قائله عفوا. فمثلا سمعنا إنسانا يصرخ فنستطيع أن نميز ما يريد، فإذا ما اعتمد هذا الصوت على مخرج يخرج منه، كان هذا المخرج مقدرا أو محققا أو مقدرا، فإننا نميز، سنعرف هذا الصوت أو سنعرف شيئا مما يريد به مخرجه. ولكن مخارج أو المخارج تتعدد، وقد يخرج من المخرج الواحد عدة حروف، فلذلك احتجنا إلى الأمر الآخر وهو الصفات. فإذا تحددت الصفات مع المخارج عرفنا وحددنا الحرف المراد من إخراج الحرف المراد الذي أخرجناه. فمثلا فهذا صوت إذا أردت أن تحدده أكثر فتقول مثلا حددت مخرجه وأعطيته صفاته اللازمة التي تصاحبه في كل الأحوال، وكذلك إذا مرت بك صفات عارضة فإنك تعطيها إياه، فتكون بذلك قد جودت الحرف، قد جودت الحرف. فإذا انضم الحرف إلى أخيه تجمعت الكلمة، وهكذا صار الكلام مجودا. فنحن نقول التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه. حقه أي وهي الصفات اللازمة، ومستحقه أي مما يعرض للحرف من صفات عارضة لا تكون معه في كل أحواله. فهذا هو التجويد لغة. هو إعطاء إخراج كل حرف مخرجه، وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. التجويد قسمه علماؤنا إلى قسمين. قسم علماؤنا التجويد إلى قسمين، فقالوا التجويد العلمي والتجويد العملي. وبناء على هذا التقسيم سنتكلم عن حكم التجويد. ما هو الحكم في التجويد؟ أنا أسمع صوتا، ما أدري. قلنا التجويد ينقسم إلى قسمين، دكتور يبدو أن الصوت يقطع من عندك، من عندكم؟ هو ما نتع الحروف وصفات. هل الصوت يقطع شيخ؟ نعم الصوت يقطع. الصوت نأمل. أيوة نعم نأمل يعني منكم فضيلة الشيخ، نأمل أن تكونوا في مكان يعني به شبكة قوية. والله هي الشبكة عندنا هكذا دائما، في المرة الماضية أعطيتكم الدرس وهكذا يعني. المرة الماضية ما شاء الله ممتازة. في مكان أغير مكاني. طيب لعله خير إن شاء الله دكتور، لعله خير. التيسير إن شاء الله، نسأل الله التيسير. نسأل الله التيسير. على كل حال قلنا الحكم النظري هو الذي نطبقه، أو عفوا هو الذي نتعلمه من الأحكام التي تختص بقواعد وضوابط التجويد، كما ذكرنا بالأمثلة، كمخارج الصفات كالمخارج والصفات، وكأحكام النون الساكنة والتنوين، وكتعريف التجويد وتقسيمه، وما إلى ذلك من الأحكام النظرية. وأما التجويد العملي فهو تطبيق هذه الأحكام على قراءتنا القرآن الكريم. نقول الله سبحانه نجول التجويد، حكم التجويد. التجويد ينقسم قسمين، التجويد العملي وهو فرض عين على كل من أراد أن يصلي لأنه يريد أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة لا تقرأ إلا بالتجويد، وبناء على ذلك كل من أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يتعلم. التجويد العملي فرض عين على من أراد أن يقرأ القرآن، وجمع من العلماء حفاظ، وعليه أدلة من العذر منكم. طيب نرجع ونقول حكم التجويد العملي هو واجب عيني على كل من أراد أن يقرأ القرآن، والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وأدلة غيرها أيضا تدل على ذلك كقوله تعالى ورتلناه ترتيلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وغير هذه من الآيات. وأما القرآن وأما السنة فهي منها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع البررة مع السفرة الكرام البررة، الحديث معروف. وأيضا هناك حديث وأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو أنه كان يقرأ عليه أحد الطلبة فقرأ إنما الصدقات للفقراء فقصرها، فقال له عبد الله رضي الله تعالى عنه ما هكذا أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها الصدقات للفقراء فمد. وهذا دلالة واضحة على أن القرآن يؤخذ كما أنزل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما أنتم، وقال مجموعة من السلف رحمهم الله تعالى القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وأيضا ذكر جمع من علمائنا الأفاضل سلفا وخلفا أن حكم التجويد الوجوب، وهو الراجح في مقابل من يقول بسنية التجويد، لأن أهل الدار أدرى بما فيها، والقول في هذا قول القراء والفقهاء يعتمدون عليهم لأنه تخصصهم واحترام التخصص واجب. ومن الأقوال الشاذة التي لا يعرف لها أصل ولا أساس من يقول ببدعية قواعد التجويد، وهذا قول باطل عاطل ورأي فاسد كاسد لا يعول به ولا ينظر إليه، وقائله أي من كان يتصل بسلف له في ذلك، وإنما قال بدعا من القول، إنما جاء ببدعا من القول وافترى هذا العلم وعلى هذا القول. ولذلك لو لم يشتهر هذا الأمر في بعض الشبكات الإنترنتية لما ذكرت هذا الكلام. أما بالنسبة للتجويد النظري، التجويد النظري فهو فرض على الكفاية، ينبغي أن يكون في الإسلام من يقوم بحمل راية علم التجويد النظري تعلما وتعليما وتأسيسا وتأصيلا. فإذا خلت الأمة من هذا الصنف فإنه قد يأثم أو ستأثم كل الأمة، أو على قول القائل الآخر سيأثم كل مستطيع على التعلم ولم يتعلم. فالواجب الكفائي هو إذا قام به البعض سقط عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وأمثاله صلاة الجنازة وغيرها. على كل حال هذا حكم التجويد. إذا قسمنا التجويد النظري إلى نظري وعملي أو إلى علمي وعملي، فنقول حكم التجويد العملي واجب على كل أحد، وحكم التجويد النظري فرض كفاية إذا قام به أحد سقط عن الباقين. وهنا مسألة أنه قد يتعين الواجب الكفائي، قد يتعين على بعض الناس تعيينا فيصير في حقه فرض عين، بمعنى أننا إذا كنا في بلدة ما وهذه البلدة فيها رجل فيه فطنة وذكاء وعنده قدرة على التعلم والتعليم، ولا يوجد في القرية من فيه هذه الصفات، فإنه يتعين عليه أن يكون هذا الرجل، يتعين عليه أن يطلب العلم في التجويد ليأخذ أو ليقوم بالفرض الكفائي، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم التجويد هذا حكم التجويد. وأما القول في واضع علم التجويد فقد تكلمنا في المرة الفائتة أن التجويد ينقسم إلى قسمين، فالتجويد العملي نزل مع القرآن من الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل عليه السلام وأداه بالكيفية التي سمعها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل عليه السلام وأداه بالكيفية التي سمعها، فهو صلى الله عليه وسلم أخذ هذا القرآن عن جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام أخذ هذا الأداء من الله عز وجل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الأداء كما علمهم ألفاظ القرآن. فالقرآن لفظ وأداء، فكما أن القرآن نزل لفظا من الله عز وجل كذلك نزل أداء من الله سبحانه وتعالى. فإن شئنا أن نقول واضع علم التجويد من الناحية العملية فنقول نزل القرآن من الله عز وجل بهذه الكيفية. وأما أحكام التجويد النية والضابط والتفصيلات فإنما وضعها وحددها علماء من التابعين ومن بعدهم من علماء القراءة. وقد ذكرنا سابقا نصا عن أبي الأسود الدؤلي فيه أنه يعني جاء فيه أنه يعرف الغنة وغيرها من أحكام التجويد. وأما أول من كتب في التجويد فهو أبو المزاحم الخاقاني، الإمام موسى بن يحيى بن عبيد الله الخاقاني بن خاقان، الذي توفي سنة 25 و300 ألف في قصيدته الرائية المشهورة بالقصيدة الخاقانية، التي كانت اللبنة الأولى في بناء هذا العلم، وإن كان هناك شذرات من هذا العلم مفرقة في كتب من قبله ممن صنف في القراءات عموما وفي قراءة أو قراءتين أو ما إلى ذلك، فقد جمع فحواها ومعناها الإمام الخاقاني. ثم تتالت المصنفات في عصر المصنف وذكرنا عددا منها، ثم جاء بعد ذلك كله الإمام الجزري إمام الفن ومحقق هذا العلم، فكتب في علم التجويد كتبا كثيرة ونظم أهم أو أشهر منظومة عرفها من بعد في نظم في التجويد وهي بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، هي بالمقدمة الجزرية أو بالمنظومة الجزرية في علم التجويد، ثم جاء من بعدهم وكتبوا وشرحوا وحققوا وزادوا ونقصوا وكتبوا واستدركوا وشرحوا، كل مأذون فعله. فواضع علم التجويد من الناحية النظرية كما ذكرنا هو الإمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى. ثمرة علم التجويد، ثمرة علم التجويد هو صون عن في قراءة كتاب الله عز وجل، صون اللسان عن الخطأ في قراءة كتاب الله عز وجل. هذه الثمرة، هذه الثمرة من أعلى وأوفق الثمرات، حيث إنسان يريد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما تناقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وكما أخذه جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، فإنه يصون لسانه بتعلم أحكام التجويد وضبطها على شيخ متقن ضابط فاهم لهذا العلم. وهذه كما لا يخفى على شريف علمكم، يعني أو هذا ركن أساسي لطالب علم التجويد، لا يكفي أن نقرأه من الكتب، ولا يكفي أن نسمعه من الأشرط. إنما ينبغي للطالب أن يبحث عن شيخ متقن يقرأ عليه. على كل حال، هذا مبحث آخر سنتكلم عنه لاحقا فيما يلزم القارئ. هذا ما نريد أن نتكلم عنه في هذه العجالة أو في هذا المجلس، وسنفتح المجال إن شاء الله لقراءة القرآن من الإخوة الحضور، وكل يمشي على الترتيب. سنقرأ صفحة صفحة أو نصف صفحة نصف من المصحف الذي طبعه مجمع الملك فهد، المصحف المدني، لأنه يعني يجتمع عليه كثير من الناس، وها طبعه وطبعاته ميسرة بين عند كل الناس. فبالنسبة للشيخ علي، يعني أسألكم إذا كان الإخوة جاهزون للقراءة حتى نتجهز جميعا. وأخبرني الشيخ علي أنني أستطيع معه وأن أصحح قراءة الإخوة. هيا الشيخ علي. جاهزون بإذن الله، جاهزون بإذن الله فضيلة الشيخ. طيب يا شيخ، من سيبدأ؟ من سيبدأ يا شيخ علي؟ أبدأ أنا يا شيخنا، أنا طالب معكم أيضا. طيب، نتشرف بكم سيدي. الله يحفظك. نتشرف بالجميع، وكلكم إخواننا وأحبتنا في الله، يعني نحبكم. أحسن الله إليكم. نبدأ من سورة المؤمنون. نعم، أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون شيخ علي حسبك أحسن الله إليكم لا أدري هل العدد الذي معنا كبير يعني السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله من معي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى محمد مصطفى محمد معك فضيلة الشيخ أهلا بالشيخ مصطفى يا مرحبا مرحبا بك فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أحسن الله إليكم ماشي جزاك الله خيرا شيخ الكريم الله عليكم جزاك الله قطع ولكن لعل يكون العدد يكون على واحد منكم قراءة ولكن هذا ما يتيسر فيه الحال جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم حفظك الله ونفعنا اللهم بعلمك رب اللهم امين اللهم امين اللهم امين نحن عليكم ورحمه الله والسلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سمير عبد النافع اهلا الشيخ سمير يا مرحبا بك شيخ سمير تفضل حياكم الله شيخنا بارك الله بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة كما لا يخفى على شريف علمكم كونوا رأس الدور جهرا أحسن الله إليكم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب لقادرون يا شيخ سمير نعم ماذا فعل عند ماء بقدر ماء بقدر هذا قلب للتنوين هذا تنوين هذا قلب للتنوين نعم قلب التنوين النون مع الباء قلبت ميما التنوين الى ميم مخفى لفظا غير مرسومة خطا الله يفتح عليك طيب هذا كيف نلفظه بالإطباق أم بالفرج بالإطباق قولا واحدا. قرأت على شيوخي في الشام بالإطباق، وبعض أهل مصر قرأوا بفرجة بسيطة. وهل الوجهان صحيحان يا شيخ سمير؟ الفرجة أول من قال بها هو الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى شيخ المقارئ في منتصف القرن الماضي، ولكن ما عليه الشيخ محمود خليل الحصري وأغلب الشيوخ أن الإطباق هو الأصل. طيب، ولكن أنا أخالفك الرأي في ذلك. علق شيخنا الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى شيخ الديار الشامية على ابن بلبان الحنبلي في كتابه، فذكر أن الشيوخ في الشام والشيوخ الإقراء في مصر القدامى مثل الشيخ محمد رفعت وغيرهم والشيخ الحلواني وغيرهم كانوا يقرؤون في الإطباق، والشيخ عبد الله المهيب والشيخ حمد صفوتي والشيخ أيمن سويد يذكرون ويدللون على وجوب الإطباق. ولكن أنا أقول، أنا أختلف معك في أن الشيخ عثمان عامر سيد عثمان هو الذي اخترع هذا القول، وأنا ضد القول بتبديع صاحب الفرجة، فما رأيك؟ مسألة البدعة أو غيرها في هذا الفن ترجع فيها إلى المشايخ الإقراء وليس لنا كطلبة علم صغار. يعني على كل حال رفع الله قدركم، بارك الله بكم يا شيخ. المسألة يعني أوسع من أن نحصرها في بدعة وضلال وخروج عن المعتاد وما إلى ذلك من العبارات التي قالها بعض من ألف في هذا الباب. وعلى كل حال أنا فقط أردت أن أسمع رأيكم لأني سمعتك تطبق إخفاء. أكمل سيدي، تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله بكم وبعلمكم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. حسبك سيدي، بارك الله فيك، بارك الله بكم شيخنا، حسن الله إليكم، حسن الله إليكم، جزاكم الله حياكم سيدي، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بكم. معكم العوني أحمد محمد. أهلا وسهلا بالشيخ عوني، العوني مرحبا بك. نحن نقرأ برواية حفص يا شيخ. نعم، وأنا أقرأ معكم إن شاء الله برواية حفص. طيب اهلا وسهلا، تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وسط المد يا سيدي، وسط المد. نعم. نعم.

يقول اتفقنا أن يقرأ كل منا نصف صفحة. نعم نعم شيخ حاضر معذرة. أحسن الله إليكم بارك الله فيك. الله من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن حسين الصديق يا شيخ. أهلا وسهلا بالشيخ عبد الرحمن يا مرحبا شيخ. من عند أيعدكم أيعدكم أنكم شرككم الله بالجنة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبؤسا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعضهم قرونا آخرين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن أحسن الله إليكم. نعم شيخ. الله بكم جزاك الله خير شيخ بارك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ يا مرحبا وهلا. رامي التهتموني من إربد. أهلا وسهلا بالشيخ. مرحبا بالشيخ رامي. الله يحييك. أهلا بأهل بلدي. أهلا. مرحبا بكم شيخنا. بس مش راح أقاوز بلاش يزعل علينا تعرف. جزاك الله خير. الله عليكم. تفضلوا يا سيدي تفضلوا. بسم الله. جزاك فضلك. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. حسبك يا شيخ رامي. الله يجزاك الخير. وإياكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. معك عبدو محمود. أهلا وسهلا الشيخ عبدو. يا الله مرحبا. يبارك. الله يكرمك سيدي. أبدأ. تفضلوا يا مولانا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.

وأكثرهم للحق وأكثرهم للحق كافرون. أيوة شيخنا. وتعيد شيخنا بل جاءهم إن شاء الله. بل جاءهم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق. أيوة شيخنا. يا شيخ أكرم. نعم نعم تفضل. جاءهم بالحق إيش فيها هاي؟ إخفاء شفوي يا شيخنا. جيب لنا يا سيدي. أبشر شيخ. الله يبارك في الجنة جزاك الله خير. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم ومن فيهن شيخ أبوك شيخ. أيوة شيخ. ومن في الأرض ومن فيهن إيش فيها هاي شيخ؟ أخفاء. لا لا الوقف عند الوقف عند الوقف فيها نون فيها غنة شيخنا تقصده فيها غنة النون. أي نعم تذهب بالحركة فتسكن أما الغنة فتبقى. أي نعم نأخذ نفس وجيبها من أول شيخ لو اتبعه ولو اتبع طويلة والله يا شيخ. نفس وجيبها كلها شيخ. شيخ أنا عندي سبحان الله مسألة النفس الله مستعان صلّي. تدرب تدرب الشيخ تأتي إن شاء الله تأتي. ونفس عميق وجيبها مرة واحدة لعند فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن أيوة بل آتيناهم بذكر إيش بل آتيناهم ممدودة ولا مفتوحة شيخ مش ممدودة ألف وليست على السطر ها. نعم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم أم تسألهم خرج أم إيش أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مش صراط وإنك لتدعوهم إلى صراط لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم. نعم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الله يفتح عليك يا شيخ أكرم. الله يجزيك الخير شيخنا. السلام عليكم. الله بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ يا مرحبا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. معك بسام عبد المنعم من مصر. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ. يلا حيا الله بارض الكنانة ومن فيها. الله يحييك ويبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. تفضل يا مولانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون الله يفتح عليك يا شيخنا وعليك الشيخنا الله يبارك الله إليكم فيك. الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا ازي حضرتك الحمد لله ما شاء الله عليك حياكم الله بارك الله فيك اخوك مجد احمد الشربين عبد الكريم القاهره اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا بك ازي حضرتك الشيخ مجدي تفضل يا سيدي ان شاء الله من اول وهو الذي زرعكم بل قالوا نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أقل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بارك الله فيك أكرمك الله جزاكم الله خيرا شيخ أكرمكم الله بارك الله فيكم هيا الله بالشيخ مجدي يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا الله شيخنا الله يبارك فيكم أهلا بالشيخ يا مرحبا الله يحفظك شيخ معكم تلميذكم علي ابن احمد جمعه مصري مقيم في السعوديه الله يبارك فيكم اهلا بالشيخ الله يحفظكم شيخ مرحبا اقرا تفضل يا شيخ علي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين حسبك يا سيد نعم الله يحفظكم يا شيخ الله يحفظكم جزاكم الله خيرا وإياكم شيخ الله يبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معكم تلميذكم عادل غريان يا شيخنا أقرأ أهلا وسهلا الشيخ عادل تفضل يا شيخ الله يحفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور يا شيخ عادل عيد يا شيخنا عوني نعم يا شيخنا أريد أن أسألك تفضل يا شيخنا كلا عند الوقف علي كم فيها المد كلا عند الوقف عليها أظن طبيعي يا شيخنا هذا ظن محقق أم ظن مشكك لا مشكك شيخنا طيب هذه فيها مد منكم طبيعي أستفيد. حركتان عند الوقف عليها أنت أشبعتها فصار ثلاثة تفضل ماشي شيخنا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أحسن الله إليكم حكم نفع الله بكم مولانا الله يبارك فيك الله يرضى عنك يا شيخنا جزاكم الله خيرا طيب بقي معنا أحد شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شيخنا حياكم الله أهلا وسهلا معك حسن إبراهيم الشيخ. أهلا بالشيخ حسن، يا مرحبا. يا مرحبا بالنسبة الأخ المسؤول بعد الأخ حسن يقرأ فقط ثم نتم الجلسة إن شاء الله، حتى يعني ونقف على نهاية سورة المؤمنون. نعم، أحسن الله عليكم. نعم تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة نعم يا مولانا تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا كنتم بها. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال عليك يا شيخ حسن. بارك الله يفتح عليك. نعم أو خلاص يا شيخنا، أنا الطلب الأخير أم في أحد قبلي؟ لا أدري أنت. يوجد خالد محمد. نعم تفضلوا. هذا طبعا آخر أخ سيقرأ إن شاء الله. طيب تمام يا شيخنا تفضلوا. شيخ خالد. أيوة طيب فضل يا شيخ خالد. أبدأ أنا. تفضل يا شيخ خالد. نعم طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من معي عفوا شيخ؟ نعم من معي؟ خالد محمد سليمان. شيخ خالد يا حي الله. الله يسعدك شيخي. تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليكم يا شيخ خالد. وإياكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. طيب إخواني، إن شاء الله يعني ما شاء الله عليكم قراءاتكم طيبة، وهناك بعض الإخوة يحتاجون إلى، وما شاء الله في الغالب يعني استمتعت بالقراءات والأصوات الجميلة، وسعدت معكم وبكم، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد في نفس التوقيت على خير وطاعة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالكم والأوقات، وأن يجعلنا وإياكم ممن يختارهم ويستخدمهم لطاعته، وأن يجعل ما نقول به في موازيننا وموازين آبائنا وأمهاتنا وموازين شيوخنا، إنه سبحانه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم دائما وأبدا. شيخنا عفوا، المحاضرة القادمة ستكون يوم الأحد أم يوم الاثنين؟ أنا ما قلت يوم الاثنين. الأحد والأربعاء كانت السبت. نعم شيخنا، أقول كانت السبت وحولناها. طيب جزاكم الله خير. إذن الأحد والأربعاء. الأحد والأربعاء إن شاء الله على خير. طيب على خير شيخنا، ما شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وإياكم سيدي وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. اسمه علي هذا. أهلا الكرام، هل أحد يريدني شيء؟ أستأذنكم، هل أحد يريدني شيء؟ يا شيخ، يا شيخنا الكريم، هل ستكون في نفس التوقيت أم ماذا إن شاء الله؟ أيوة نعم، 9:30 الأحد والأربعاء كما قال الشيخ. جزاك الله، جزاك الله خيرا يا شيخان الأسيوطي. بارك الله فيك يا شيخ المنياوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.